ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ألف ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ما تسبق من أمة أجلها وما لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين لو قوم مسؤول ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ولقد وحفظناها من كل شيطان رجيم أسقيناكموه

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون سلطان

إِذَا قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سك سكرتهم يعمهون. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم صيحة مشرقين. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فجعلنا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وتحملوا ربكم لرؤوف رحيم والخيل ويخلق ما لا تعلمون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر you وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَهُوَ وَإِن تَعُدُّوا

Allah. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا في هذه الدنيا حسنة كذلك فعل الذين من قبلهم

يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل تعلمون وما أرسلنا من قبلك إلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف تقلبهم فما هم بمعجزين؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أو أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا شيء يتفرق.

أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يخرج من بطونها إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

الله يعلم ما تفعلون

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا صدرا فعليهم غضب الله ولهم عذاب عظيم. ثم إن ربك للذين هاجروا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة قد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولقد جاء فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا متاع قليل ولهم عذاب أليم متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَمَا وآتيناه في الدنيا

اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.